بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وخلق كل شيء وغرس فيه النوازع الفطرية والغرائز البشرية، فالله سبحانه وتعالى يعلم مدى تشوق الإنسان إلى إشباع هذه الغرائز. من الغرائز الدفينة التي غرست غرسا في النفس البشرية غريزة حب الاستطلاع أو الفضول، حب الاستطلاع، فالإنسان في داخله غرس هذا الميل إلى استكشاف ما غاب عن حسه. وبعض الناس يحاولون إشباع هذه الغريزة بطريقة ضارة بهم، بعضهم يهدر القدرات العقلية والأموال ونحو ذلك أيضا فيما لا يفيد في هذا المجال، بعضهم يستثمر هذه الرغبة في معرفة المجهول فيعمل بالسحر والكهانة والتنجيم ونحو ذلك، يحاول أن يستثمر في هذه الغريزة المركوزة في كل إنسان، فيذهب البعض إلى العرافين والكهنة والمنجمين والفلكيين كي يشبعوا عندهم المعرفة هذا الغيب، ما الذي سرق، ما الذي سيحدث في المستقبل ونحو ذلك مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالإسلام ضبط طريقة إشباع غريزة حب الاستطلاع في الإنسان. الله عز وجل غرس هذه الغريزة في الإنسان لأن لها فوائد عظيمة جدا، فما كان للعلم أن يتقدم، العلم البشري أن يتقدم ويترقى وتتراكم الخبرات البشرية لولا وجود هذه الغريزة في نفوس العلماء والباحثين الذين يحاولون الاستكشاف. فما هي الطاقة التي توجههم نحو استكشاف البحوث والبحوث العلمية المعروفة في كل مجالات الحياة؟ هي غريزة حب الاستطلاع أو البحث عن لذة الاستيلاء على الأشياء عن طريق معرفة كل ما يتعلق بها. فمن ثم كانت هذه الغريزة غريزة حب الاستطلاع أو الفضول أو استكشاف ما غاب عن الإنسان، كان لها أثر علمي أو أثر إيجابي في عملية التقدم والبحث العلمي عبر العصور. الله سبحانه وتعالى أشبع هذه الغريزة، لماذا؟ لأنه يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم أن هذه من الاحتياجات التي يحتاجها كل إنسان، فمن ثم من عظمة هذا الدين أنه أشبع هذه الغريزة بطريقة غاية في المصداقية، وذلك أن الوحي الشريف أخبرنا عن أشياء كثيرة جدا مما غاب عن حواسنا، ولم يبقى لدينا أي وسيلة علمية مادية حسية تخبرنا عن هذه الغيبيات. حقائق الوجود إما يعني حقائق هي موجودة فعلا وصدقا وحقا ويقينا في هذا الوجود، نحن كبشر وبإمكانياتنا المحدودة نستطيع فقط أن نتعامل مع تدركه حواسنا، مع الأشياء التي ندركها بالحواس الخمس، وهذا نصل إليه عن طريق الخبرة البشرية، التجربة والمشاهدة والاستنتاج أو مراعاة شروط الخبر الذي يصدق، لكن فيما يتعلق بحقائق أخرى في الوجود أخطر وأكثر بكثير جدا مما يخضع للحواس. جعل الله سبحانه وتعالى لنا مصدرا واحدا موثوقا، بل لا أصدق منه، لا أصدق منه، منه نستقي هذه المعلومات القطعية اليقينية، ألا وهو الوحي. ما غاب عنا في الماضي السحيق، تاريخ البشرية، قصة آدم، قصص الأنبياء ومعجزات الأنبياء، عالم الجن، عالم الملائكة، ما يحدث مع الإنسان في داخل القبر، ما يحدث في أواخر الزمان من أشراط الساعة، تفاصيل يوم القيامة، تفاصيل أحوال الجنة وأهلها والنار وأهلها، كل هذه غيبيات ولا سبيل إلى معرفتها على وجه اليقين والجزم سوى طريق الوحي. الوحي. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى عد الذين لا يؤمنون بالأنبياء والمرسلين، عدهم لا يقدرون الله حق قدره. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فهذا من عدم تعظيم الله، لأنه لا يعقل أن الله عز وجل يخلق كل هذا الخلق العظيم العجيب الذي ينبئ عن حكمة الله وعلمه وقدرته، ثم يترك الناس هملا دون أن يبعث إليهم الرسل يعرفوهم ما غاب عنهم، وبالذات ما يرضي الله وما يسخط الله، كي ينجو وتتوفر لهم أسباب النجاة في الآخرة. فمن ثم يقول الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إذن هناك قسم كبير من الأخبار التي جاء بها الوحي الشريف سواء في القرآن أو في السنة الصحيحة، كلها تشبع نهم الإنسان في البحث وراء المجهول أو الأشياء التي غابت عن حسه، وهي تأتيه بالخبر اليقين. والإنسان إما أن يعلم بالمعاينة، أن يرى بنفسه، وإما بالخبر الذي لا يشك في صدقه. فنحن لا نعيش في كل العصور حتى نذب، ونحن لا نعيش دائما، فنحن يعني لا سبيل لأن ندرك كل الحقائق بأنفسنا، لكن كثير من الحقائق ندركها فقط عن طريق الخبر، وليس هناك أصدق من خبر الوحي الشريف فيما يتعلق بما غاب عنا من هذه يعني الحقائق. كم ينفق الناس من الأموال في محاولة استكشاف الفضاء الخارجي كما يسمونه، كم ينفقون من الأموال للبحث عن حياة في الكواكب الأخرى ونحو ذلك من هذه الأشياء، يكون أموالا طائلة جدا. لماذا؟ لإشباع هذه الرغبة. حتى البشر عموما إذا أتى ذكر أي نوع من تفاصيل حقائق العالم، هذا العالم الفسيح، المجرات والكواكب وكذا، تجد الناس تهتم وتنجذب جدا لمثل هذه الأخبار. فالفضول شيء جيد إذا كان يحث الإنسان على الاستكشاف والتقدم العلمي ونحو ذلك، لكن الفضول قد يتسبب، أو حب الاستطلاع قد يتسبب في أضرار شديدة، ولذلك تكون من خصائص المراهقة مثلا عملية حب الاستطلاع تكون مستيقظة جدا في فترة المراهقة، لكن إذا انجرف وراء حب الاستطلاع في كل ما يريد أن يستكشفه، فهذا قد يضر به أحيانا إذا سار في غير المسار الصحيح. كذلك الله سبحانه وتعالى علمنا أن لهذا الفضول حدودا، هناك أشياء لا سبيل لنا إلى الاطلاع على تفاصيلها حتى لو كانت من المخلوقات مثلنا. ومن هذه الأشياء التي أيأسنا الشرع الشريف من أن نحاول أن نشبع فضولنا وحب الاستطلاع فيما يتعلق بها، أمر هو في غاية يعني لصيق بنا إلى أشد درجة، إنه النفس التي بين جنبينا، إنه روحنا، الروح التي هي سر الحياة. ومع ذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح أتى الجواب ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول الدكتور أشقر رحمه الله تعالى: لابد للباحث في أمر الإنسان بعد موته من إعطاء فكرة عن الروح التي تنعم أو تعذب بعد موتها، ما هي؟ وهل لها كيفية تعلم؟ وهل هي جزء من البدن أم شيء آخر غير البدن؟ فإن كانت غيره فأين مسكنها فيه؟ وهل هي مخلوقة؟ وهل هي واحدة في الإنسان أم متعددة؟ وهل تموت الأرواح؟ وكيف موتها؟ وأين مستقرها في البرزخ؟ وهل تعلم الأرواح شيئا عما يجري في الدنيا من البرزخ؟ لا شك هذه كلها أسئلة كل واحد منا بيكون عنده رغبة في حب الاستطلاع أن يستكشفها. حتى حينما يأتي ذكر الموت وما بعد الموت، الغريزة موجودة في الإنسان، الإنسان يريد أن يعرف. بل ربما يصل الأمر لبعض الناس أنه عايز يموت عشان يستكشف إيه اللي بيحصل مع الروح بعد الموت، وإيه العالم، وإيه السؤال في القبر، يعني بدل ما بيكون خبرا يكون معاينة. وهذه أعلى درجات اليقين، حق اليقين وعين اليقين. فهذه أسئلة تدور كلها في الذهن إذا يعني ورد ذكر الروح. الخطير في الأمر أن هي سر الحياة، يعني لو أتيت بإنسان مات حديثا وإنسان حي، الأعضاء كلها موجودة، كل الأعضاء موجودة، لكن ما بين لحظة وأخرى مجرد خروج هذه الروح يصبح إنسان جمادا، جمادا كأي يعني جماد، خشب، شجر، أي شيء لا روح فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه، الروح التي هي نفخة من الله سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه، وهي النفس التي تفارقه بالموت. وقد أخطأ الذين فرقوا بين الروح والنفس واعتقدوا أنهما أمران مختلفان. ومن تأمل فيما سقناه في بحثنا من نصوص علم أن النفس هي التي تقبضها الملائكة، اخرجي أيتها النفس كما في الحديث، وتصعد بها إلى السماء وتعود بها إلى الجسد، وهي التي تسأل وتنعم وتعذب، وهي أيضا الروح. هذه النفس هي الروح التي إذا خرجت من الجسد تابعها البصر، وذلك إذا رأيت شخصا قد مات لتوه تجد عينه شاخصة إلى أعلى. لماذا؟ لأن الروح إذا خرجت يتبعها بصر الإنسان، كما ثبت ذلك في الأحاديث. هذا المخلوق الذي به تكون الحياة وتفقد الحياة بفقده، هذا المخلوق يسمى روحا ويسمى نفسا. ولا يمنع هذا أن تطلق كل من الروح والنفس إطلاقات أخرى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معان، فيراد بالروح الهواء الخارج من البدن والهواء الداخل فيه، الهواء اللي هو في الشهيق والزفير يسمى روحا، هذا استعمال لغوي موجود، فهذا يطلق عليه أحيانا إيه؟ الروح. ويراد بالروح البخار الخارج من تجويف القلب من سويداه الساري في العروق، دي حاجة لها علاقة بقى بالدورة الدموية، وهو الذي تسميه الأطباء الروح. طبعا هذا في إيه؟ في عصر شيخ الإسلام. ويسمى الروح الحيواني، فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت والتي هي النفس. ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، رأيت الرجل نفسه، هذه أحد أدوات الإيه؟ التوكيد. فإذا أردت أن تقول تؤكد الشيء تقول رأيته عينه أو ذاته. وقد يراد بلفظ النفس الدم الذي يكون في الحيوان، هذا تعبير موجود في الفقه لما يتكلموا بالذات على الحشرات وهذه الأشياء، بيقولوا إيه؟ حكم ما له نفس سائلة، ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة. طبعا دي المقصود الايه؟ الدم، الدم الذي يكون في الحيوان، فهذان المعنيان بالنفس ليس هما معنى الروح. لكن كلمة الروح ممكن تطلق عدة إطلاقات، كلمة النفس تطلق عدة إطلاقات، كمثلا كلمة الروح تطلق على جبريل عليه السلام الروح القدس جبريل، أيضا الروح أيضا من مما يطلق على جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. القرآن الكريم يطلق عليه روح، كما قال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن الكريم. شارح الطحاوية رحمه الله تعالى يلاحظ أن الروح والنفس وإن أطلق على تلك اللطيفة الربانية إلا أن غالب ما يسمى نفسا إذا كانت الروح متصلة بالبدن، يعني النفس هي الروح. لكن لما تتأمل النصوص تجد أن أغلب استعمالات كلمة النفس اللي هي برضو الروح، لكن هي يعني الروح وهي متصلة بالبدن تسمى نفسا، ده الغالب. يقول غالب ما يسمى نفسا إذا كانت الروح متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة عن البدن فتسمية الروح أغلب عليها. واضح؟ إذا كانت لسه متصلة بالبدن فتسمى نفسا في الغالب، في الغالب ممكن تسمى روحا. إذا انفصلت عن البدن وأصبحت مجردة فهي الإيه؟ هي الغالب أن توصف بأنها هي الروح، لكن الروح هي هي أيضا النفس كما ذكرنا. يقول شيخ الإسلام لكن تسمى نفسا باعتبار تدبيره للبدن، وتسمى روحا باعتبار لطفه، ناشئ لطيف. ولهذا يسمى الريح روحا روحا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الريح من روح الله، من روح الله أي من الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. هل للروح كيفية تعلم؟ هل الروح لها كيفية تعلم؟ يقول لما كانت الروح مخلوقة من جنس لا نظير له في عالم الموجودات، روح شيء بديع، شيء متفرد لا يشبه غيره من المخلوقات، فلما كانت الروح مخلوقة من جنس لا نظير له في عالم الموجودات فإننا لا نستطيع أن نعرف صفاتها، فقد عرفنا الله أنها تصعد وتهبط وتسمع وتبصر وتتكلم إلى غير ذلك، إلا أن هذه الصفات مخالفة لصفات الأجسام المعروفة، يعني تصعد الروح أو تهبط الروح أو تبصر أو تتكلم إلى آخر ما ورد في النصوص في الوحي الشريف، نحن لا نستطيع أن نعرف كيف يتم ذلك بعيدا عن البدن، لأنها في حالة الوفاة بتكون منفصلة عن البدن أو قد ترد إلى البدن كما في الحديث. فليس صعودها وهبوطها وسمعها وبصرها وقيامها وقعودها من جنس ما نعرفه ونعلمه، فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الروح يصعد بها إلى السماوات العلى ثم تعاد إلى القبر ساعة من الزمن، وقد أخبرنا أنها تنعم أو تعذب في القبر، ولا شك أن هذا النعيم على نحو مخالف لما نعلمه ونعرفه. أما استقلال الروح عن البدن فالحقيقة الجزء الأول من الكلام هذا هو من كلام أهل البدع وجدالهم وسفسطتهم، لكن نمر عليه بسرعة يعني نركز بعد ذلك على ما يعنينا. يقول يرى فريق من أهل الكلام المبتدع المحدث من الجهميات والمعتزلة أن الروح جزء من أجزاء البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. والفلاسفة المشاؤون يقرون بأن النفس تبقى إذا فارقت البدن، لكن يصفون النفس بصفات باطلة، فيدعون أنها إذا فارقت البدن كانت عقلا، والعقل عندهم مجرد عن المادة وعلائق المادة. والمادة عندهم هي الجسم، والعقل عندهم قائم بنفسه لا يوصف بحركة ولا سكون ولا يتجدد له أحوال البتة. وقد تخبط هؤلاء وهؤلاء في مقالاتهم في الروح، لأن معروف أن الذي خاض في موضوع النفس والروح أساسا بعيدا عن الوحي هم من يعني الفلاسفة وأهل الكلام. تخبط هؤلاء وهؤلاء في مقالاتهم عن الروح، فأهل الكلام المبتدع المذموم الذين قالوا إن الروح هي الحياة أو هي المزاج أو هي نفس البدن، أنكر كثير منهم عذاب القبر، فليس هناك روح تنعم أو تعذب بعد الموت في البرزخ، ورفضوا النصوص التي أثبتت ذلك. والفلاسفة الذين زعموا أن الروح إذا فارقت البدن أصبحت عقلا، قالوا إذا فارقت البدن لا يتجدد لها حال من الأحوال، لا علوم ولا تصورات ولا سمع ولا بصر ولا إرادات ولا فرح ولا سرور ولا غير ذلك مما قد يتجدد ويحدث، بل تبقى عندهم على حال واحدة أزلا وأبدا كما يزعمونه في العقل والنفس. وفريق من الفلاسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وواجب الوجود عندهم هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهي أمور لا تصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجة ولا مباينة له ولا مداخلة له، لا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض. هذه وصف الإيه؟ العدم، هذا وصف العدم. والسبب الذي أوقع كلا الفريقين في هذا الخطأ أنهم اعتمدوا على عقولهم وما وضعوه من مقاييس في البحث عن أمر غيبي. فالفريق الأول أنكر وجود روح مستقلة عن البدن، وهذا تكذيب للنصوص المتواترة وإنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة. والفلاسفة المشاؤون ومن سلك سبيلهم أثبتوا وجود الروح مستقلة عن البدن، ولكن لما كانت هذه الروح ليست من جنس هذا البدن ولا جنس العناصر والمولدات منها، بل هي جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، صعب عليهم تعريفها وتصورها، وضاقت تعبيراتهم ومقاييسهم عن حدها وتصورها. وذكرت لكم من قبل إن علوم النفس السايكولوجي، سايكي يعني النفس، أولوجي يعني علم، فهم سموها علوم النفس سايكولوجي. فالمعروف أن العلم الغربي علم إلحادي ملحد ينكر الغيبيات ولا يعترف بها، فكانت موضوع علم النفس كلمة النفس حيرتهم وكانت تحرجهم إحراجا شديدا، وشعروا أنها تتحدث عن شيء غيبي، ومفروض أن العلم الغربي ده علم ملحد لا يؤمن بغيب ولا بالله ويعتبرون هذا كلام غير علمي. وبالتالي وبما أن النفس لا تخضع للحواس لا نراها ولا نستطيع أن نزينها ولا نتعامل معها كالأشياء الحسية، فهم يحرجون جدا من كلمة النفس، وأن كده في تداخل بيحصل مع الأديان أو الإيمان بالغيبيات. فبعد ما أحرجهم كلمة علم النفس والدوشة الصداع لكل شوية، الناس المؤمنين دول بيقولوا الروح والنفس والغيب وهذه الأشياء، فخروجا من هذا الحرج وهذه الحيرة لأنهم عاجزون عن معرفة أي شيء عن النفس، فماذا فعلوا؟ ألغوا كلمة سيكولوجي وحولوها إلى العلوم السلوكية أو behavioral sciences أو human behavior، يعني السلوك الإنساني، السلوك الإنساني، عشان يتجنبوا كلمة النفس لأنهم احتاروا ويحرجون جدا إذا ثبت قصورهم وجهلهم إذا أرادوا إذا أتى ورد ذكر كلمة النفس أو الروح، فريحوا دماغهم وقالوا إيه؟ السلوك الإنساني. نأتي للكلام المفيد، يقول وقد هدى الله الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما أخبرهم به. يعني احنا بنقول لهم يعني اصبروا شوية، كلها إن هي إلا سنوات قليلة، يعني أقصى حاجة مثلا واحد هيعيش قد إيه؟ 200 سنة؟ ما بتحصلش. نقول 200 سنة، 200 سنة وحتى تكتشف إن الأشياء دي حقيقة، لكن المؤلم أنك بعد أن تفارق روحك بدنك ضاعت فرصتك، انتهت الفرصة، أخذت كل فرصة. الله سبحانه وتعالى أعطاك العقل وغرزك فيك الفطرة السوية التي تدعوك للتوحيد، وأرسل الرسل وحفظ القرآن، والصحابة جاهدوا لنقل هذا الدين ونشر هذا النور في العالمين، ومع كل هذا أنت أعرضت، لأن الكفر أنواع، في كفر التكذيب، كفر الجحود، في كفر الإعراض. الإنسان يعرض قضية الدين مش على باله أصلا، لا يبالي بها، كما قال في أمثال هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. مشكلتنا مع الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا حقيقيا أنهم يريدون أن يلووا ذراعنا وأن يقهرونا ويكرهونا على أن نتبع مسالكهم في الحياة، وهي المسالك التي لا تنبني على الإيمان بالغيب ولا على تصديق الرسول عليه السلام ولا على الوحي الشريف. وأنا أتعجب في الأحداث الجارية الآن، مش هتكلم في التفاصيل، لكن يعني انظروا إلى هؤلاء الناس كيف يتكلمون على قداسة القضاء، هيبة القضاء، نزاهة القضاء، بيتكلموا على قضاء بشري يعتبره يعني النقص والخلل والقصور، وبيعدلوا فيه كل شوية، وده يفهمه بطريقة وده يغيره بطريقة، ومع ذلك مع أنه جهد بشري بيتكلموا زي يكون إله، زي يكون القوانين الوضعية والقضاء قضاء حاجة كده فخمة، والنزاهة القضاء والاعتداء على القضاء. طيب يا ريت تكون الغيرة دي موجودة على مع كتاب الله، مع شريعة الله سبحانه وتعالى، القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أين توقير القرآن؟ أين توقير السنة؟ ما تسمع من هؤلاء إلا ما قال الله تعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول، لحن القول، لا يجرؤ منهم أحد أن يطعن مباشرة في الشريعة، لكن يقول لك لا دي الحدود دي لما تغني جميع الناس ومبقاش في إنسان عاطل ولا في كذا ساعتها بقول الحدود. طب ما برضو بنفس المنطق ما تلغوا قانون العقوبات بتاع السرقة لحد ما بقاش في إنسان عاطل، ما تلغوا كمان القوانين بتاعتكم. فعلى إيه الأحوال، قضية الشريعة قضية عظيمة جدا وتستحق طبعا أن نفردها بكلام إن شاء الله مفصل، لكن أنا بتكلم على أن دي قوانين وضعية وانتم اللي عاملينها وانتم اللي ذلتونا بيها وقهرتوا الناس وزورتوا الانتخابات وعملتوا كذا وكذا وكذا في خلال 30 سنة من الذل والقهر، وجايين دلوقتي بيبكوا على القضاء، يعني القضاء المسكين اللي بالدبح، وكل واحد عايز يعمل بطل، يقول لك طب فين القداسة دي لما بيذكر القرآن الكريم؟ أين الغيرة على كتاب الله؟ أين الغيرة على شريعة الإسلام؟ المشكلة هم عايزيننا إن الإسلام ده لازم يقف على قدم المساواة مع كل ما يخالفه من النظم والعقائد، ودي فكرة التعددية اللي احنا ناقشناها قبل كده بالتفصيل في سلسلة طويلة، التعددية الثقافية دي معناها خراب العالم، خراب العالم، إنك تعتبر الإسلام مساوي للكفر وكله لازم يتساوى ولا يحصل تمييز على أساس الدين، هذا هدم لرسالة جميع الأنبياء والمرسلين، لأن معناه مفيش حق، كل واحد عقيدة بيعتقدها هي الحق بالنسبة إليه، ومن حقه أن ينشرها ويدعو إليها وتوفر له كل سبل يعني إيه نشرها. ولذلك كلمة المواطنة كلمة خطيرة جدا في غاية الخطورة، تقضي على تميز التشريع الإلهي والرسالة المحمدية، بل رسالة جميع الأنبياء، لأنها كلها رسالة واحدة. لماذا؟ لأنها تعطي يعني أولا هي مادة المواطنة، وده شيء محدش ملتفت إليه، أضيفت للتصدور بالتزوير، مش عارف احنا بننسى ليه بسرعة، ده كلام متسجل ومتسجل كليبات على النت موجودة لحد دلوقتي، ناسين إن المادة دي لما أضيفت بالتزوير، وكانوا مصورين التسويد البطاقات في اللجان ومحدش حضر، نسينا الكلام ده كله. هي أضيفت رفع حسن البرك مجاملة للأقباط بالذات عشان يمرروا له موضوع التوريث ويساعدوه فيه. فالمجلس الوطنة حقوق الأقليات الشريعة تكفلها لا شك في ذلك، والذين يفقهون من هؤلاء يطالبون بالشريعة لأن عارفين أنها هيكون العصر الذهبي بالنسبة إليه لو طبقت الشريعة الإسلامية لو فقهوا، لكن هم لا يفقهون. لكن تبقى لمبدأ المواطنة البهائي اللي هو الكافر بالله، القدياني اللي هو خارج من ملة الإسلام ومرتد، الرافضي الإمامي بتاع اللطم والتطبير والحسينيات وعبادة 12 إله مع الله والطعن في القرآن الكريم ولعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسب أمهات المؤمنين إلى آخر هذا الكفر البواح في دين الإمامية الاثنى عشرية أو حتى دين النصيرية أو حتى عبادة الشيطان. طبقا لمبدأ المواطنة لو وجد مواطنون مصريون مؤمنون بالبهائية فكلمة المواطنة تعطيهم حق إنشاء أحزاب، إنشاء أماكن عبادة خاصة بهم، الجهر بالدعوة والمطبوعات والإعلام وكل يبقى له حق زي أي مواطن آخر يدعو الناس ويزين لهم عقيدته حتى لو كانت شركية أو باطلة أو حتى لو كان بيعبد الشيطان. ففي مزالق الحقيقة هم يريدون أن يسووا الإسلام بغيره، تسوية الإسلام بغيره هذا إلغاء وقتل لرسالة الإسلام، وهذا لن يكون لأن القرآن محفوظ وسيظل القرآن الكريم يعني يحافظ على الخط بين الأبيض والأسود والنور والظلام والهدى والضلال والإيمان والكفر، ولن يحدث ولن يعني يتم لهم ذلك. لكن نحن نبتلع أحيانا كثيرا دي إزالة الخط الفاصل بين الإسلام والكفر، دي أكبر جريمة في حق البشرية، لأن هو الإنسان بيعيش فرصة واحدة، لو ضاعت هذه الفرصة وانت قعدت تزين له بقى البهائية ولا القديانية ولا النصرانية ولا غيرها من الأديان، ما هو انت بتؤذي هذا الإنسان، انت تصد عن سبيل الله. الله عز وجل يقول إن الساعة لآتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى. انظر الآية بقى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. دي ثمرة الإيمان بيوم الآخر، بقى بيؤمن باليوم الآخر وكل تصرفاته تنبني على ترقب يوم الحساب والخوف من العذاب والرغبة في الثواب. هل ده يستوي مع واحد لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ مشكلتنا مع الليبراليين والعلمانيين وغيرهم من هذه الطوائف إن هم يريدون أن يستنزلوا الإسلام من عليائه ليقف على قدم المساواة. ما فيش حاجة اسمها دي الليبرالية، ما فيش حاجة اسمها إن في دين يقول أنا الحق الوحيد أبدا، دي من أركان الليبرالية. مع أن أنا بقول يعني أن معظم الليبراليين عندنا معظمهم مساكين جدا غلابة، ما بنقولش هم كفر أبدا، هو مش فاهمين، هي كلمة حلوة كده عجباهم ليبرالية وحرية وشوية شعارات براقة شكلها يعني إيه حاجة كده مودرن كده كويسة، فهم بيمشوا في الكلام هم مش فاهمين، هو مش فاهم يعني إيه الليبرالية، وطبعا في نفس الوقت مش فاهم الإسلام، لو فهم دينه مش هيقبل هذه الأفكار. فمن ضمن أركان الليبرالية وهم لو صادقين يجهروا بهذا الكلام لكنهم يروغون. الحقيقة الليبرالية ليس من حق أحد وليس من حق أي دين أن يدعي أنه يملك الحقيقة المطلقة، يقولون لا توجد حقيقة مطلقة، الحقيقة نسبية، كل واحد يصنع له عقيدة وإنت المفروض تحترم هذه العقيدة، هو حر فيها، دي حق بالنسبة إليه. فالله هو يعني الإله عند المسلم مثلا هو الله سبحانه وتعالى، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو رسوله والقرآن كتابه، لكن ده حق بالنسبة للمسلم، بالنسبة اليهودي والنصراني والبهائي والقدياني إلى آخره هو حر يرى أن ده مش حق، وفي نفس الوقت هو يرى أن دينه وما هو عليه هو حق. إذن يا جماعة بناء على هذا إبراهيم عليه السلام كان مخطئا وكان لا يؤمن بالمواطنة، أيوة، وكان لا يحترم حرية العقيدة لأنه هدم أصنام القوم، وهكذا كل الأنبياء. نوح عليه السلام إزاي نوح ينكر عليهم ويقول لهم لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا؟ كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يعتدي معاذ الله على حرية العقيدة ويروح يكسر 360 صنم حول الكعبة وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق؟ ما فيش حق وباطل، دي معنى التعددية. ويريتهم لما بيعملوا تعددية وعايزين يذيبوا الفوارق بين الحق والباطل يا ريت البشرية تسعد، لكن هم يريدون السيطرة عن طريق إضعاف عقائد الآخرين. وما رأينا من الفكر الغربي والمناهج الغربية سوى التسلط والقهر والمذابح ضد البشرية والقنابل النووية وما نلمسه. يعني الغرب شاعر بأنه بنقص شديد جدا أمام الإسلام، العالم الغربي شاعر بنقص شديد لأنه ما عندوش عقيدة. انتسابه للنصرية مجرد تعصب فقط، عنصرية هم ورثوها، لكن في الواقع هو كاره لهذا الدين، هو رافض لهذا الدين. وبالتالي لو تعامل مع المسلمين خلال هم يكون معهم سلاح العقيدة وهو خاوي من العقيدة، النتيجة معروفة أن المسلمين دائما ينتصرون لأن في عقيدة. فبالتالي السلاح هو أن يوهي ويضعف هذه العقيدة حتى تتخلى عن السلاح الوحيد الذي يجعلك قيمة في هذه الدنيا، عقيدتك. فإذا عملية المساواة بين الحق والباطل، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. فهي قضية مرتبطة بإيه؟ في إله ولا ما فيش؟ هذا الإله أنزل القرآن أم لم ينزله؟ أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يرسله؟ فإذا كانت شريعة إلهية، فالمسلم إذا شك في لحظة من اللحظات في أن الإسلام هو الحق الوحيد وجوز مثلا أن تكون النجاة في النصرانية أو اليهودية أو البهائية إلى آخره، فإنه يرتد عن دين الإسلام. لا تتردد لحظة واحدة في أن دين الله هو الحق. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام مش ليست رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، الإسلام رسالة جميع الأنبياء من آدم إلى محمد وبمن فيهم، يعني موسى وعيسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وهود وصالح، وكل الأنبياء هم كلهم إخوة يدعون إلى دين واحد، دين سماوي واحد. مفيش أديان سماوية، إياكم أن تؤمنوا أن في أديان سماوية، هذا انحراف خطير. مش فاهمين الناس، مش فاهمة، معقولة تبقى دي كلها أديان سماوية ومصدرها واحد؟ طب لماذا تتناقض الأديان الموجودة في الدنيا؟ قسمان، دين واحد هو الحق، هو دين الإسلام الذي دعا إليه جميع الأنبياء والمرسلين. وكان كل نبي، كلمة النجاة تنقسم لقسمين، لا إله إلا الله قسم مشترك، ثم مثلا في عهد نوح محمد نوح رسول الله، في عهد المسيح لبني إسرائيل عيسى رسول الله إلى بني إسرائيل، موسى رسول الله إلى بني إسرائيل، إلى أن جاءت الرسالة الخاتمة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فكانت كلمة النجاة إلى الأبد هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالدين الحق الوحيد هو الإسلام، من شك في هذا لحظة فهو كافر، لا حظ له في الإسلام، لا ينفعه إيمانه بمحمد، لازم تؤمن أن هذا حق وأن هذا باطل. فما يؤمن بالله، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لازم الاثنين تتبرأ من الأديان الباطلة وتثبت أن الحق في لا إله إلا الله. القسم الثاني أديان باطلة. أديان باطلة نوعين، نوع أصله سماوي ولكن ترى عليه التحريف، ونوع أرضي من صنع البشر كالزرادشتية والبوذية ومثل هذه الأديان. لكن الدين الباطل ينقسم دين أصله سماوي ثم حرف، وهو اليهودية والنصرانية وبعض أديان الهند. يعني هناك أدلة تثبت أن لها أصل سماوي مع التحريف الذي حصل فيها. نوع الثاني دين أرضية من صنع البشر وليست أصلها سماوي. هذه هي التقسيمة، الحق واضح وموجود وأدلته، فالتنازل إلى هذا الحد يعني يجعلك تخسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالموضوع خطير، واللي مش عايز يعني اللي يسخر من كلامنا هذا أو يريد أن يكذب به يقول أنت حر، تحر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن النهاية خذ فرصتك، إلحق نفسك، فكر، اعتبر دي قضية أهم من أي قضية أخرى في حياتك كلها. احسم أمرك في علاقتك مع الدين الحق بالأدلة بالبراهين، ثم بعد ذلك أنت الذي ستحاسب. كل نفس بما كسبت رهينة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. يا عبادي إنما هي أعمالكم ها وفيكم إياها. فمن يعني فالإنسان لا يحاسب إلا على عمله. ستحاسب. هذه القضية بسبب إيمانك باليوم الآخر لابد أن ينعكس هذا على موقفك في هذه الفرصة الوحيدة التي لن تتكرر. أي حد من العلمانيين أو البرايين أو الدعاة كذا وكذا من الحرفات والضلالات وكل هذه الأشياء، نحن على ثقة 100% يقين تام لا يتزعزع أنه عند الموت لو مات على هذا فسوف يندم ويقول يا ليتني كنت متطرفة، كما كان يسمي أهل الدين وأهل الإيمان في الدنيا. ساعتها يكتشف الحق، لابد أن يكشف له الحق عند خروج روحه. لكن هل ساعتها ينفع الندم؟ احنا ما بنقولش نجبر حد على شيء، لا إكراه في الدين، لكن استغل الفرصة. أكبر جريمة ضد البشرية أن تسوي الإسلام بغيره، دي أكبر جريمة، أنها هدم لدين الإسلام واعتداء على أعظم حق من حقوق الإنسان. أعظم حق أنه يسمع عن الإسلام كما أنزله الله بدون تشويه. وأكبر جريمة يرتكبها أحد وهي أقوى من جرائم الحرب والنازية وإلى آخره وعدو الإنسانية إلى آخر هذه الألقاب، لأن لما واحد يعمل مذبحة ويأتي الناس مظلومين خلاص هو ربنا يعاقبه، شيء محدود. لكن لما يشوه الإسلام ويصد عن سبيل الله ويحرف الناس عن هذه الفرصة ثم يموت على الكفر ويخلدون في جهنم، في جريمة في حق الإنسان أكثر من هذا؟ فأعظم حق للإنسان أن تتركه فقط يستمع إلى الحق كما أنزله الله. لكن اللي بيحصل يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، وكأن الإرهاب ده حكر على المسلمين، هم إرهابيين. إذا الفلسطينيين فدافعوا عن حقهم هؤلاء إرهابيين متطرفين، إذا الأفغان دافعوا عن بلادهم الإرهابيين متطرفين، أصبح كأن حكر. مفيش إرهاب في العالم، حتى لما واحد يهودي يعمل حاجة أو تفجير أو بتاع ما تلاقيش كلمة تطرف، نادر ما يقول لك متطرفين يهودين، يهود فعلوا كذا أو كذا فضلا عن نصارى. إذن من أكبر الجرائم أن يسوى الإسلام بغيره، وده الذي يحاولون أن يستنزلون إليه في هذه الأيام، ضغط ليل نهار من خلال إعلام الخطير، إعلام يعني متآمر بحجة الرأي ورأي الآخر، يمررون للأمة أفكارا تهدم إيمان الناس هدما، أحيانا يكون فيها عدوان صريح على الشريعة الإسلامية وغمز ولمز ولحن القول، كأن الشريعة يعني دي جاي عشان بتحس يعني كأن المسلمين عندهم نوع من السادية، يشعرون بالسعادة كده، وأيدي الناس تقطع والدماء تنزف والرجم والجلد. ده دين الإيه اللي يقولك والإذاعة تنظم من زمان تقول لهم إيه، تقول للناس أحكام الشريعة الإسلامية الصارمة الصارمة، يستعملوا كلمة خبيثة تترك انطباعا سلبيا في نفوس الناس. ما هي الشريعة الإسلامية؟ إيه هي الشريعة الإسلامية؟ كيف صوروا لنا أن الشريعة الإسلامية هي يعني حصروها فقط في الحدود؟ الناس فهمنا الشريعة عن الحدود، دي الحدود دي جزء من باب العقوبات، باب كبير جدا، والعقوبات جزء يسير جدا من الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية هي تستعمل بمعنى عام وبمعنى خاص. الشريعة بمعنى العام ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. كل الإسلام يسمى شريعة، كل الإسلام، الأحكام الاعتقادية والأحكام العملية والأحكام الأخلاقية، كل ما في الإسلام، أي حاجة لها علاقة بالإسلام هي داخلة في مسمى الشريعة. فدي الشريعة الإسلامية، الدين كله، التوحيد، كل قضايا العقيدة، كل قضايا الفقه، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملات والجهاد والعلاقات الدولية والأحوال الشخصية والطلاق والخلع والمعاملات المالية، كل ما يتعلق بالقضايا الفقهية العملية دي تسمى شريعة. ده الاستعمال الخاص الذي شاع عند المتأخرين بعد الصدر الأول. نجد الآن لا عام ولا خاص، ده هم حصروها ناس كل كلام ده، وكأن القضية إن عايزين نريد أن نستمتع بمنظر الدماء وهي تسيل من الناس وقد قطعت أيديهم، عايزين نستمتع بمنظر الدم ونشوف منظر الجميل الذي يبهج القلوب، أن نلاقي الناس ماشية في الشارع أيديها مقطوعة، وفي كل يوم جمعة بعد الصلاة نلاقي هذا يرجم وهذا تقطع، دي سعادة. المسلمين بينظروا كأن إحنا ناس ساديين نستمتع بهذا التعذيب، وهذا تشويه رهيب جدا حتى للحدود. الحدود رحمة، ما بعدها رحمة بالبشرية، حتى بالجاني نفسه. سمعت واحد أظن اسمه علاء الأصواني مسكين، يعني رجل في وجهه علامة صلاة ويدخل في حاجة هو مش قدها، بيتكلم على الموضوع تطبيق الشريعة كلام يضحك الثكالة. طيب لماذا أنت وكل شوية يقول أنا مش متخصص؟ طب ما تكلمش لما أنت مش متخصص. أليس في الحديث يعني من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه؟ أليس في البيعة، حديث البيعة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وإيه كمان؟ وعلى ألا ننازع الأمر أهله، على ألا ننازع الأمر أهله. إشمعنى يعني بتحترم التخصص في كل شيء؟ ابنك لو مرض بتوديه للكهربائي أو السمكري، ولا بتوديه مش كمان دكتور وبس، ده أنت بتنقي دكتور أطفال، ولو في تخصص أدق كمان أطفال في حالة معينة، جراحة أطفال قلب أو أوعية دموية مش عارف إيه، بتروح للمتخصص. فإشمعنى في الدين نهب وكلأ مباح، كل من شاء يتكلم يعني يتكلم، وبعدين يقعد يثير قضايا هو عايز يجامل الأخباط ويديهم حجج ضد المسلمين، فيقول لهم إيه؟ يقول لهم لو طبقنا الشرائع الإسلامية هيبقى أو آخران من غيركم من أنتم خرجتم إلى آخره. ويجي مثلا في حاجة زي الشهادة، وأن الكافر لا تقبل شهادته على المسلم، فالمغالطة الغريبة جدا يقول إيه؟ يقول يعني لو واحد مسلم دخل على صيدلي قبطي في الصيدلية وسكينة أو بأي شيء، فإيه؟ استولى على أمواله وسرق الصيدلية، ولما يجي بقى النصراني يقول المسلم ده سرقني، نقول له لا أسفين مش هناخد كلامك لأنك كافر وهتقبل شهادتك. يا أيها الذكي، هو ده يسمى شاهدا أم يسمى مجنيا عليه؟ مجني عليه. والقضاء الإسلامي، التاريخ الإسلامي مليء وحافل بحوادث كثيرة جدا، القاضي الشرعي ينتصر لليهودي ضد الخليفة، يحكم ضد الخليفة. ها؟ يعني شوف هو ما أعتقد هو يقصد، هو بس بيدخل، يعني إنسان لا يعرف العوم ولا بنفسه في مخاضة من اللج من البحر اللجي، فليه تدخل نفسك؟ أنت كل شوية يقول الكلام ويقول أنا مش متخصص. إذا تشهد على نفسك أنك متطفل. في متخصصين أفنوا أعمارهم في طلب العلم الشرعي، فيخري القضايا اللي هي تخدم وجهة نظر الأخباط. شوفوا الشريعة تظلمكم إزاي. هل الصيدلي اللي دخل عليه المسلم ده وسرق اسمه شاهد هيشهد على نفسه، ولا ده مجني عليه؟ مجني عليه. الشهود بقى اللي هو الناس اللي كانت واقفه وشافت الحادثه، هي دي الشهود. لكن المجني عليه، في فرق بين المجني عليه وبين الشاهد. فما تقولش لما يجي يشهد ويقول تعالوا الحقوني ده سرقني، هنقول له لا اسفين عشان انت كافر مش هناخد خبرك. فهذا دي ابسط يعني القواعد العدل والانصاف، انك انت لا تدخل فيما لا تحسنه. نرجع لموضوعنا، لأن هذا الحديث يعني ذو شجون حتى ننجز يعني المقرر الليلة إن شاء الله. يقول: وقد هدى الله الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما أخبرهم به، فعلموا أن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس. يعني لازم نؤمن أن الروح، إحنا عندنا الجسم محسوس بنمسكه، هي عبارة عن جسم آخر مخالف في الماهية، شيء لطيف ما نقدرش. نعم، ونفخنا فيه من روحه. صحيح، نعم. فالبدن موجود لكن ربنا نفخ فيه من هذه الروح. فإذا الروح مخالف للجسد في الماهية، الجسد بيتحس بيتوزن ولو خصائص معينة. فالروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك، ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي هذا الجسم اللطيف متشابكا بهذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والإرادة. وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. سقنا في تضعيف الكلام الماضي كثيرا من الأدلة التي تثبت أن الروح شيء مستقل عن البدن، مستقل عن البدن، شيء آخر مغاير للبدن. يقول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ده واضح طبعا أن الروح شيء مختلف تماما عن البدن وينفصل عنه. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال تعالى: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. وقال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. بلغت عن الروح، التراقي عظام الترقوة اللي هي الكلافيكل دي، وقيل من راق. إما من راق يعني هل ملائكة العذاب ترقى بها أم ملائكة الرحمة؟ من راق، من يرقى بها إلى أعلى. طبعا لو كانت ملائكة العذاب هتاخد الروح بس إيه، توصد أبواب السماء وتغلق فترتد إلى الأرض. أو قيل من راق، من يرقيه، من يعالجه. وقيل من راق من الرقية وظن أنه الفراق. أما صاحب الشأن نفسه فهو على يقين أنها لحظة الفراق، لحظة الموت. فراق إيه بقى؟ فراق الروح للجسد. إيه الفراق؟ مش فراق الأهل والأحباب، ده فراق الروح للجسد. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وقوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. إيه هي اللي بلغت الحلقوم؟ الروح وهي تفارق الجسد. وذلك لما تخرج من الجسد بيفقد كل أثر الحياة، تجد البرودة مفيش حرارة، بيفقد الجسم الحرارة بمعدل معين، مفيش حركة، مفيش حس إلى آخره. فالذي يمسك وتتوفاه الملائكة ويبلغ الحلقوم ويبلغ التراقي ويساق لابد أن يكون شيئا حقيقيا مخالفا للجسد. وقد سقنا الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت يقبض الروح، وأن الملائكة تضع تلك الروح في كفن من الجنة أو النار بحسب فلاحها أو فسادها، وأنه يذهب بها في رحلة علوية سماوية حيث تفتح لها أبواب السماء إن كانت صالحة وتغلق دونها إن كانت طالحة، وأنها تعاد إلى الجسد وتسأل وتعذب أو تنعم، وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر معلقة في قناديل حول العرش، وأرواح المؤمنين طير يعلق في شجر الجنة، وأن الروح إذا قبض تبعه البصر، إلى غير ذلك من النصوص الدالة في مجموعها دلالة قاطعة على أن الأرواح شيء آخر غير الأبدان، وأنها تبقى بعد مفارقة الأبدان. ينتقل إلى الكلام حول مسكن الروح في الجسد، أين مكان الروح في الجسد؟ يقول شيخ، يقول: الروح تسري في بدن الإنسان كله، تتخلل كل جزء من أجزاء بدن الإنسان. يقول ابن تيمية: لا اختصاص للروح بشيء من الجسد، مش موجودة في مكان محدد زي ما تكلم مثلا في العقل، ها إن هو في الإيه؟ في الصدر، لكن تعمل قلوب التي في الصدور، لكن الروح في جميع الجسد، فهي سارية في الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض في جميع الجسد، فإن الحياة مشروطة بالروح، عشان تبقى في حياة لابد يكون في إيه؟ روح. فإذا كانت الروح في الجسد كان فيه حياة، وإذا فارقته الروح فارقته الحياة. يعني الإنسان ممكن يعيش بدون يد وبدون عين بدون أطراف، ممكن يعيش برئة واحدة أو بكلية واحدة إلى آخره، لكن هل ممكن يعيش هذه الأعضاء كلها سليمة لكن لا توجد فيها روح؟ أيضا مما ينبغي أن نعلمه أن الروح مخلوقة. يقول: ذهب فريق من الفلاسفة إلى أن الروح غير مخلوقة، بل هي قديمة أزلية، يعني أنها لا أول لها. معنى قديمة أزلية لا أول لها، ولكنها ليست من ذات الرب، لأن طبعا هيقال لهم أن هذا من شأن الله، هو الأول الذي لا شيء قبله، الله هو الأول، أو ما يسمى في عرف أهل الكلام القديم الأزلي الذي لا بداية له، وما عداه من المخلوقات إيه؟ محدث، له بداية خلق، لكن هم يزعمون أن هذه الروح قديمة أزلية لكنها ليست من ذات الرب. ومقالتهم في الروح هي مقالتهم في العقول والنفوس الملكية، ويزعم من دخل من أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة. بعض الناس الذين يؤمنون بالأديان ودخلوا في صف الفلاسفة فجمعوا بين بعض المفاهيم المأخوذة من الأديان من الدين السماوي ومزجوها بكلام الفلاسفة في هذه الأشياء، فيقولوا أن الروح هي عبارة عن الملائكة. وذهب صنف آخر من زنادقة هذه الأمة وضلالها من المتكلمة والمتصوفة والمحدثة المبتدعة، يعني إلى أن الروح من ذات الله، إن الروح دي معاذ الله جزء من الله. وهؤلاء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أشر قولا من أولئك، يعني اللي بيقولوا إن الروح من ذات الله شر من اللي بيقولوا إن الإيه؟ إن الروح قديمة أزلية لا بداية لها، ثم يتحفظون يقولون لكنها ليست من ذات الرب. لا، الفريق الثاني ده من الضلال والزنادقة يقولون هي جزء من الله معاذ الله، أو هي من ذات الله. فهؤلاء شر من هؤلاء من أولئك، وهؤلاء جعلوا الآدمية نصفين، نصف لاهوت وهو الروح، ونصف ناسوت وهو الجسد، نصفه رب ونصفه عبد، نصفه رب ونصفه عبد. والحق الذي لا ينبغي أن يخالف فيه أن الروح مخلوقة مبتدعة محدثة. الروح مخلوقة، لما نقول ونفخت فيه من روحي، من روحي يعني الإضافة هنا دي إضافة تشريف، كما تقول بيت الله ناقة الله وسقياها، فهذه إضافة إيه؟ تشريف، لأن الروح عضو شريف، ولذلك إذا أضيف إلى الرب كما يوصف المسيح عليه السلام بأنه روح الله. روح الله يعني إيه؟ خلق بالروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فنفخنا فيها من روحنا، فهذه إضافة يعني تشريف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مدللا على أن هذه الحقيقة، حقيقة أن الروح لا بد أن تؤمن الروح مخلوقة مبتدعة يعني محدثة لم تكن قبل خلقها شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يقول شيخ الإسلام: روح الآدمي مبدعة، مبدعة يعني لم تكن من قبل ثم خلقها الله، مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة، وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين، مثل محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف أو من أعلمهم، وكذلك أبو محمد ابن قتيبة قال في كتاب اللقط لما تكلم على خلق الروح، قال: النسم الأرواح. قال: وأجمع الناس أن الله خالق الجثة اللي هو الجسد وبارئ النسمة أي الروح. وقال أبو إسحاق ابن شاقلة فيما أجاب به في هذه المسألة: سألت رحمك الله عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة؟ قال: هذا مما لا يشك فيه من وفق للصواب، إلى أن قال: والروح من الأشياء المخلوقة. وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشايخ وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة. وصنف الحافظ أبو عبد الله ابن منده في ذلك كتابا كبيرا في الروح والنفس، وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيئا كثيرا. وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره، والشيخ أبو يعقوب الخراز وأبو يعقوب النهرجوري والقاضي أبو يعلى وغيرهم، وقد نص على ذلك الأئمة الكبار. واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في عيسى بن مريم، لا سيما في روح غيره، كما ذكره أحمد في كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية. يبقى إذن أول دليل الإجماع. وطبعا الإجماع بيكون بيتم بناء على دليل، الإجماع بيتم بيكون بينعقد بناء على دليل. قد لا نقف على عين الدليل، لكن وجود الإجماع دل على وجود يعني الدليل. الدليل الثاني بعد الإجماع الكتاب والسنة. فالأدلة من القرآن والسنة على أن الروح مخلوقة كثيرة، مثل قول الله تعالى الله خالق كل شيء. يقول شارح الطحوية عقب استدلاله بهذه الآية الكريمة: فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما. يبقى كل شيء سوى الله مخلوق، يعني هي المسألة خالق ومخلوق، الله خالق وكل ما عداه مخلوق، فهذا عموم في كل شيء ولا يخصص بوجه من الوجوه. ومن ذلك قول الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل هنا بمعنى قد أتى، قد أتى على الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم، قبل خلق آدم لم يكن الإنسان شيئا مذكورا. وقال جل وعلا لزكريا عليه السلام: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يعني خلق بعد أن لم يكن. والإنسان اسم لروح الإنسان وبدنه، والله عز وجل حينما خاطب زكريا خاطب روحه وبدنه. يقول شيخ الإسلام: الإنسان عبارة عن البدن والروح معا، بل هو الروح بالروح أخص منه بالبدن، وإنما البدن مطية الروح. البدن دي الدبة اللي الروح بتركبها وتتحرك بيها، كما قال أبو الدرداء: إنما بدني مطيتي، فإن رفقت بها بلغتني، وإن لم أرفق بها لم تبلغني. وقد رواه ابن منده وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن، فتقول الروح للبدن: أنت عملت السيئات، فيقول البدن للروح: أنت أمرتني. فيبعث الله ملكا يقضي بينهما فيقول: إنما مثلكما كمثل مقعد مشلول وأعمى دخلا بستانا فرأى المقعد فيه ثمرا معلقة، وهو مشلول مش هيستطيع أن يوصل للشجرة، فقال للأعمى: إني أرى ثمرا ولكن لا أستطيع النهوض إليه. وقال الأعمى: لكنني أستطيع النهوض إليه ولكني لا أراه. تكامل بقى. فقال المقعد: تعال فاحملني حتى أقطفه. فحمله وجعل يأمره فيسير به إلى حيث يشاء، يقول له يمين شمال اطلع شوية كمان، في المقعد بيوجه الأعمى والأعمى بيتحرك والمقعد بيلتقط الثمر. فقطع الثمر فقال الملك: فعلى أيهما العقوبة؟ من فيهم يتعاقب، الأعمى ولا المقعد؟ قال: عليهما جميعا. قال: فكذلك أنتما، يعني مش الروح بس مسؤولة ولا البدن فقط مسؤول، هما الاثنين تعاونا على هذه المعصية. يقول: ذكرنا في بحثنا هذا كثيرا من النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأرواح تقبض وتوضع في كفن وحنوط تأتي بهما الملائكة، ويصعد بها وتنعم وتعذب، وتمسك في النوم وترسل، وكل هذا شأن المخلوق المحدث، دي صفات المخلوق، يقبض ويمسك يعذب وينعم ويصعد ويهبط ويمسك في النوم ويرسل، كل هذا من صفات المخلوق. أيضا لو لم تكن الروح مخلوقة مربوبة لما أقرت بالربوبية، وقد قال الله تعالى للأرواح حين أخذ الميثاق على العباد حينما استخرجهم من ذرية آدم وهم في عالم الذر، قال لهم إيه؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى. إيه معنى بربكم؟ خالقكم. فهذا يدل على أنهم مخلوقون، أرواح مخلوق. ألست بربكم؟ خالقكم؟ قالوا بلى. وذلك ما قرره الله سبحانه وتعالى في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وما دام هو ربهم فإنهم مربوبون مخلوقون. خامسا لو لم تكن الأرواح مخلوقة فإن النصارى لا لوم عليهم في عبادتهم عيسى، لأن النصارى يعبدون المسيح عليه السلام، يقولون هو كلمة الله، هو الكلمة. صحيح المسيح من صفاته أنه إيه؟ وكلمته ألقاها إلى مريم. فكلمة الله يعني مقصود كلمة، يعني هي من كلام الله القديم، لأن الكلام له صفة من صفاته لا يشبه كلام المخلوقين. فهو مقصود إيه كلمة الله؟ أنه خلق بكلمة كن فيكون، كن. ويعني لذلك ليس من الصواب ما يقول بعض الناس في الأشعار ونحو ذلك أمرك بين الكاف والنون. لا، أمر الله مش بين الكاف والنون في النص كده. أمر الله هو، إنما أمرنا لشيء إذا ردنا أن نقول له كن فيكون. أمر الله هو كن، ما تتفلسفش في الكلام وتقعد تقول بين الكاف والنون، ما فيش حاجة بين الكاف والنون، هي كلمة كن. فالمسيح عليه السلام خلق بكلمة كن، كن فكان. لأن أما عدا البشر الآخرون ففي اختلاف، في تنوع ليظهر شمول قدرة الله عز وجل على الخلق. فخلق ذكرا وهو آدم عليه السلام من الطين، ثم خلق من ضلعه من الرجل حواء، ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء. الأصل هي السنة العادية أن كل البشر يعني إيه يولدون من أب وأم، من ذكر وأنثى. فعشان التنويع يتم بقى التوافيق دي كلها، يبقى من رجل فقط أو رجل فقط، أنثى من رجل، المخلوقين من رجل وأنثى، في بقى من امرأة بلا رجل وهي مريم عليه السلام. شاء الله أن يخلق المسيح بكلمة كن بدون أب. فما يستعجبوش النصارى يقول لك يعني ازاي، طيب ما فيش حاجه اسمها ازاي. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني خلق ادم من لا ذكر ولا انثى ادل على الاعجاز من خلق المسيح عليه السلام من ايه؟ من انثى بلا ذكر. هذه سنه الله حتى يكون تنوع يعني ايه في الخلق. فالمسيح خلق بكلمة كن. فهم طبعا بيعودوا بقى يقول لك ان في البدء كان الكلمة وكان الكلمة الله، فبيعبدوا الكلمة، بيزعموا ان هي المسيح نفسه كلمة الله تجسدا والعياذ بالله. لا، كذلك روح الله، المقصود ان الله خلق يعني روح المسيح عليه السلام ونفخنا فيه من روح. طيب ولو هي بقى يعني او روح منه، روح منه بيفهموها على انها ايه؟ من تبعيضيه، ويريدون ان يحاجوا المسلمين بذلك. هي مش روح منه. من يرد على هذا الاستدلال؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. من هنا للابتداء، للابتداء ان ابتدا خلقها من الله، من الله. كذلك المسيح ابتدا خلقه بامر من الله، فدي معنى كلمه منه. مش تقولي تبعيضيه ولا هو جزء من الله، معاذ الله وتعالى الله عما يعني يقولون. إذن لو كانت الأرواح مش مخلوقة، يبقى المسيح عليه السلام، يبقى النصارى كيف نبطل عقيدتهم؟ وحينئذ يكون لا لوم عليهم في عبادتهم عيسى ولا في قولهم إنه ابن الله أو هو الله تعالى الله عما يقولون. أيضا لو كانت الروح غير مخلوقة فإنها لا تدخل النار ولا تعذب ولا تحجب عن الله ولا تغيب في البدن ولا يملكها ملك الموت ولما كانت صورة توصف ولم تحاسب ولم تعذب ولم تتعبد ولم تخف ولم تخف ولم ترجو ولأن أرواح المؤمنين تتلألأ وأرواح الكفار سود مثل الفحم. يتعرض بعد ذلك لشبه الذين زعموا أن الروح غير مخلوقة. الذين قالوا إن الروح غير مخلوقة احتجوا بمثل قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. والجواب عن هذا من وجوه الحمد لله. الأول أن الروح هنا ليست روح الآدمي. طبعا هذه الآية تفسير الآية غير متفق عليه، في اختلاف كبير في تفسير قوله تعالى ويسألونك عن الروح، يعني المشهور بين الناس أن مقصود بها الروح اللي هي النفس، لكن لا، في اختلاف في تفسير الآية الكريمة. فبعض العلماء يردون على ذلك بقولهم إن الروح هنا ليست روح الآدمي وإنما هو اسم ملك، كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وقال تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، وهذا قول معروف مشهور عند علماء السلف في تفسير الآية. الثاني، وإذا قلنا إن المراد بالروح هنا روح الآدمي كما هو قول جمع من علماء السلف في الآية، فليس فيها ما يدل على أن الروح غير مخلوقة من أمر ربي، مش معناها إنها جزء من الله، وإنما يعني هذه الآية لا تدل على أنها ليست مخلوقة أو أنها جزء من ذات الله تعالى، كما يقال هذه الخرقة من هذا الثوب، يبقى دي جزء من الثوب. لا، ليس هذا هو المراد من كلمة قوله تعالى قل الروح من أمر ربي، بل المراد قل الروح من أمر ربي أنها تنسب إلى الله لأنها بأمره تكونت أو لأنها بكلمته كانت. والأمر في القرآن يذكر ويراد به المصدر تارة ويراد به المفعول تارة أخرى، زي الخلق، الخلق خلق يخلق خلقا، يبقى دي مصدر، لكن لما تقول هذا خلق الله يبقى المقصود ايه؟ هذا مخلوقات الله، يراد به اسم الايه؟ المفعول، هذا هو المخلوق الذي خلقه الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. واضح؟ فالأمر نفس الشيء، كلمة الأمر أحيانا تستعمل بمعنى المصدر كما يعني وأحيانا يراد بها الايه؟ المفعول، أي الشيء المأمور به، كقوله تعالى مثلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني المقصود هنا أمر الله المأمور به. ويمكن أن يقال أيضا إن لفظة من في قوله تعالى قل الروح من أمر ربي لابتداء الغاية، ابتداء الغاية يعني يبدأ خلقها من الله. ومعلوم أن من تأتي لبيان الجنس كقولهم هذا باب من حديد، وتأتي لابتداء الغاية كقولهم خرجت من مكة، ابتدأ الخروج من مكة. فقوله من أمر ربي ليس نصا في أن الروح بعض الأمر ومن جنسه، بل هي لابتداء الغاية إذ كونت بالأمر وصدرت عنه، وهذا هو معنى جواب الإمام أحمد في قوله وروح منه، حيث قال وروح منه يعني من أمره كان الروح، من أمره كان الروح، كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ابتدأ خلقها من بقول الله. ونظير قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا كانت المسخرات والنعم من الله ولم تكن بعض ذاته بل منه صدرت، لم يجب أن يكون معنى قوله في المسيح وروح منه أنها بعض ذاته. الشبهة الثانية قوله تعالى في آدم عليه السلام ونفخت فيه من روحي، قال يبقى الروح إيه؟ ليست مخلوقة، ليست محدثة، لأن الله نسبها إليه، ونفخت فيه من روحي. وقال في عيسى فنفخنا فيها من روحنا. فقالوا قد أضاف الله الروح إلى نفسه. وقد أجاب عن هذه الشبهة شارح الطحاوية بقوله ينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى موصوف بها. فتقول علم الله، كلام الله، قدرة الله، حياة الله، هذه كلها صفات لله عز وجل. كذا ما ورد في الصفات كالوجه واليد ونحو ذلك على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. فدي صفات لا تقوم بأنفسها، واضح؟ لكنها من باب إضافة صفة إلى موصوف. فالله واحد لكن هذه صفات متعددة لله عز وجل. النوع الثاني اللي هو المضاف إلى الله تعالى إضافة أعيان منفصلة عن الله عز وجل. تضاف إليه أعيان لكنها ليست من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كالبيت. تقول المسجد بيت الله، بيت الله، هل هذه من صفات الله؟ والذي إضافة أعيان منفصلة عن الله سبحانه وتعالى، فبيت الله هذه إضافة تشريف. ناقة الله وسقياها إضافة تشريف. مثلا عبد الله، العبد، كلمة العبد، سبحان الذي أسرى لعبده ليلا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إضافة تشريف، مش معناه أن العبد جزء من الله، تعالى الله عما يقولون. مثلا الرسول، رسول الله، إضافة تشريف، مش معناها الرسول يبقى جزء من الله. الروح نفس الشيء، فروح الله نفس الشيء، إضافة شيء منفصل عن الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل وطهر بيتي للطائفين، بيت الله، هذه أعيان منفصلة عن الله. فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف إلى غيره. ثم يتكلم عن أنواع النفوس، فيقول أخبرنا الحق أن النفوس ثلاثة أنواع: النفس الأمارة بالسوء، قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والنفس اللوامة، قال تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة، والنفس المطمئنة، وهي التي قال فيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وليس المراد أن لكل إنسان ثلاثة نفوس، وإنما المراد أن هذه صفات وأحوال لذات واحدة. فإذا غلب على النفس هواها بفعلها للذنوب والمعاصي فهي النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة هي التي تذنب وتتوب، سميت لوامة لأنها تلوم صاحبها على الذنوب، ولأنها تتلوم يعني تتردد بين فعل الخير والشر. والنفس المطمئنة هي التي تحب الخير والحسنات وتريدها، وتبغض الشر والسيئات وتكره ذلك، وقد صار ذلك لها خلقا وعادة وملكة. يقول شارح الطحاوية بعد أن ذكر أنواع النفوس: والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات. وطبعا هذا الكلام بيتصادم مع كلام فرويد في مكونات الشخصية، الأنا والأنا الأعلى والهو، كلام بتوع الكنابز أو نبات القنب يعني. فخلينا نركز على كلام مفيد الآن يعني، لكن ربما في وقت آخر ننتقد في النظرية بكاملها بتاعت فرويد يعني. يعني فرويد كان ملحد، هو أصلا يهودي لكنه ملحد، ويعتبر التدين عصاب مرض. فالتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها، وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. السؤال: هل تموت النفوس؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأرواح مخلوقة بلا شك، وهي لا تعدم ولا تفنى، ولكن موتها بمفارقة الأبدان، وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان. قل شرح الطحاوية: واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقال الطائفة: تموت، لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت، وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون: لا تموت الأرواح، فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. والصواب أن يقال: النفوس تموت، لكن ما هو موت النفوس؟ موتها هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها. فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، النفس ذائقة الموت، معنى أنها إيه؟ تفارق الجسد. وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فلا، هي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ما هي الموتة الأولى؟ مفارقة الروح للجسد. أين مستقر الأرواح في البرزخ؟ يقول: أرواح العباد في البرزخ متفاوتة في منازلها، وقد استقرأنا النصوص الواردة في ذلك فأفادتنا التقسيم التالي: أولا، أرواح الأنبياء، وهذه تكون في خير المنازل، في أعلى عليين، في الرفيق الأعلى. وقد سمعت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته، وقد خير، لأن الأنبياء يخيرون قبل موته، هل تبقى معهم في الأرض أم تذهب إلى الرفيق الأعلى الذي هو الله أو الملأ الأعلى؟ فقال إيه؟ سمعت الجواب فقط، لم تسمع السؤال طبعا. الملائكة تخاطب الرسول عليه السلام تخيره، فأجاب قائلا: بل الرفيق الأعلى. فتقول عائشة: فعلمت أنه إيه؟ يعني لم يخترنا نحن صلى الله عليه وسلم. فمعنى اللهم الرفيق الأعلى معناها إيه؟ إن منزل الأرواح الأنبياء تكون في أعلى عليين، في الرفيق الأعلى. النوع الثاني من منازل الأرواح في البرزخ أرواح الشهداء، وهؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد سأل مسروق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية، فقال: إنا قد سألنا عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. هذا رواه مسلم في صحيحه. وهذه أرواح بعض الشهداء، هذا في حق بعض الشهداء وليس كل الشهداء، لأن من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة بسبب إيه؟ دين، الدين، لدين عليه، كما في المسند عن عبد الله بن جحش. طبعا كلمة جحش وحمار ونحو ذلك، العرب ما كانوا يتحاشون من تسمية الناس بإيه؟ البشر يعني بهذه الأسماء، جحش وحمار وكذا. ممكن كل حمار يعبر به عن صفة الإيه؟ القوة، ما يقصدش طبعا البلادة أو نحو ذلك. فهذا في الجاهلية لم يكونوا يتحاشون من إطلاق هذه يعني الأسماء، لكن هو الواحد مش هيغير اسم أبيه، هو السنة تعاملت مع اسم مين؟ اسم الشخص نفسه. لكن هل ينفع يغير اسم جده مثلا؟ عشان كده في أوائل صحيح البخاري إيه؟ في ورقة ابن نوفل ابن عبد العزة ابن عم خديجة، فقال إيه؟ ابن عبد العزة، وهو اسم غلط. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير أسماء من الصحابة. إذا يغير اسم الصحابي نفسه بيبقى نسبه كما هو. ها؟ فعشان كده توجد الأسماء دي: عبد الله بن جحش، عياض بن حمار، إلى نحو ذلك. المهم في المسند عن عبد الله بن جحش رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. استدرك جبريل، ذكره وقال: قل له إلا الدين. فالشهادة تغفر كل ذنب إلا الدين. فالحل إيه بقى؟ الحل إن أولياء الميت يتحملونهم هذا الدين وينقلوه إلى ذمتهم، أو يعني يسددونه مباشرة. النوع الثالث من الأرواح بعد النبيين والشهداء أرواح المؤمنين الصالحين، فإنها تكون طيورا تعلق في شجر الجنة. ففي الحديث الذي يرويه عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المسلم، أي روح المسلم، إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. وهذا رواه أحمد. والفرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح متنقلة في رياض الجنة. طبعا لما تقول يعني حواصل طير الخضر، حذاري أن الواحد يتصور حواصل طير زي بتاعت الدنيا. الجنة ليس فيها من الدنيا إلا الأسماء، ومش كده وبس، يعني الجنة مهما حاولت أن تتخيل حسنها فهي أفضل مما تخيل، كما جاء في الحديث: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول: الفرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح متنقلة في رياض الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، أما أرواح المؤمنين فإنها في أجواف طير يعلق ثمر الجنة ولا ينتقل في أرجائها، لا يتجول في الجنة. وكون أرواح المؤمنين في أجواف طير يعلق شجر الجنة لا يشكل عليه الحديث الآخر الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الملائكة تقبض روح العبد المؤمن وترقى به إلى السماء، فتقول الملائكة: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين فلا هم أشد فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنيا، فيقول: قد مات، أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. يعني أرواح المؤمنين هي التي تنعم هذه، لما يجي واحد لسه ميت جديد بقى عايزين يتابعوا الأخبار حصل إيه في الدنيا، ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، فبيسألوا عن واحد يعني مات من زمان، فقال: الله، وما جاش معكم؟ فيعرفوا أنه هو ذهب به إلى أمه الهاوية والعياذ بالله. فإن روح المؤمن تلتقي بأرواح المؤمنين في الجنة. طبعا هذا عالم له سننه وله قوانينه نحن لا نعرف عنها شيئا، لا نستطيع تصورها، فما تربطش ما تطبقش القوانين الحسية في الدنيا على أحوال البرزخ أو أحوال يوم القيامة. يعني مثلا الرسول عليه السلام في قبره الشريف ونحن نؤمن أنه في أعلى عليين، فاكرين الحديث بتاع جابر بن سمرة: أما فأشار لي أن ننظر فنظرت إلى السماء فإذا قصر مثل الربابة من السحابة عالي جدا، فقلت: ما هذا؟ قال إيه في آخر الحديث؟ هذا منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فإن استكملته أتيت منزلك. فالرسول عليه السلام والأنبياء في أعلى عليين في الجنة في الرفيق الأعلى، لكن هذا لا يتصادم مع أنه إذا سلم عليه مسلم يعني وهو يزور القبر الشريف إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. هذا غيب، إيه الربط بقى بين الأرواح فوق وأن الروح الرسول عليه السلام ترد إلى جسده فيرد عليه السلام؟ الله أعلم كيفية، هذا لا يخضع لقوانين الحس. الله أعلم بكيفية ذلك كله. أما النوع الرابع فهي أرواح العصاة. سبق ذكر بعض النصوص التي تبين يعني ما يلاقيه العصاة من العذاب، فمن ذلك أن الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق يعذب بكلوب من حديد يدخل في شدقه حتى يبلغ قفاه، والذي نام عن الصلاة المكتوبة يشدخ رأسه بصخرة، والزناة والزواني يعذبون في ثقب مثل التنور ضيق أعلاه وأسفله واسع، توقد النار من تحته، والمرابي يسبح في نهر من دم، وعلى الشط من يلقمه الحجارة. وقد ذكرنا الأحاديث التي تتحدث عن عذاب الذي لم يكن يستنزه من البول، والذي يمشي بالنميمة بين الناس، والذي غل من النميم من الغنيمة ونحو ذلك. إذن دي أرواح العصاة تلاقي العذاب في البرزخ. أما الخامس من أنواع الأرواح فهي أرواح الكفار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي بعدما وصف حال المؤمن إلى أن يبلغ مستقره في الجنة ذكر حال الكافر وما يلاقيه عند النزعة، وبعد أن تقبض روحه جاء فيه تخرج منه كأنتن ريح حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار. قد يقال سقط من النصوص ما يدل على أن الأرواح تعاد إلى الأبدان ثم تسأل وبعد ذلك ينعم المؤمن ويعذب الكافر، فكيف تقول بعد ذلك إن نسم المؤمنين في الجنة ونسم الكفار في النار؟ حاول ابن حزم أن يضعف الأحاديث التي تذكر إعادة الروح إلى البدن في القبر، ولكن ليس الأمر كذلك، فإن ما ضعفه ابن حزم وهو حديث زاذان عن البراء حديث صحيح، وهناك أحاديث كثيرة صحيحة متواترة تدل على عود الروح إلى البدن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول شيخ الإسلام في التوفيق بين النصوص في هذا: وأرواح المؤمنين في الجنة وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن، يحصل نوع من الاتصال بالبدن، كيف لا ندري، كما أنها قد تكون في البدن ويعرج بها إلى السماء كما في حال النوم. هل النايم بيفقد الحياة تماما ولا تبقى في حياة وبيتنفس ويتحرك ويحس كل شيء، لكن ممكن وهو نايم أيضا تعرج روحه إلى السماء، كيف لا ندري. أما كونها في الجنة ففيه أحاديث عامة، وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء واحتجوا بالأحاديث المأثورة العامة وأحاديث خاصة في النوم وغيره. ثم ذكر بعض هذه الأحاديث التي سقناها من قبل، وأورد حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حبان وغيره، والذي يذكر فيه أن المؤمن يرى بعد السؤال مقعده من الجنة ومقعده من النار لو كان كافرا، قال: ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه ويعاد جسده كما بدأ وتجعل نسمته في نسم طيب وهي طير تعلق في شجر الجنة، وفي لفظ وهو طير يعلق في شجر الجنة، وفي لفظ ثم يعاد جسده إلى ما بدأ منه. فالروح كما يدل عليه الحديث تعاد إلى الجسد بعد الرحلة إلى السماء ثم تسأل في القبر، ثم تكون طيرا يعلق بشجر الجنة إلى أن يبعث العباد، ومع كونها في الجنة فإنه يبقى لها تعلق بالجسد كحال الإنسان في النوم، فإنها تجول في ملكوت السماوات والأرض مع أن لها تعلقا بالجسد. وفقه هذا مبني على معرفة أن الروح مخالفة للأجساد وللمعهود من حال المخلوقات الدنيوية. يقول شيخ الإسلام بعد أن ذكر أن مستقر أرواح المؤمنين الجنة، ومع ذلك مع أن هي في الجنة تستقر في الجنة، ومع ذلك تتصل بالبدن متى شاء الله ذلك، وهي في تلك اللحظة بمنزلة نزول الملك وظهور الشعاع في الأرض وانتباه النائم. هنا بقي سؤالان مهمان نختم بهما الكلام إن شاء الله تعالى. السؤال الأول: هل العذاب في البرزخ يقع على الروح أم على البدن أم على الروح والبدن؟ الفرق الإسلامية اختلت في هذا الموضوع على أقوال. قول الأول مذهب أهل السنة والجماعة أن الروح منفصلة عن الجسد ومتصلة به، منفصلة ومتصلة، أحيانا تكون متصلة وأحيانا تكون إيه؟ منفصلة عن الجسد. يقول شيخ الإسلام العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون للروح مفردة عن البدن. قول الثاني وهو قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون النعيم والعذاب في البرزخ مطلقا، ينكرون عذاب القبر ونعيم القبر، والسر في ذلك أنهم ينكرون وجود روح مستقلة عن الجسد، فالروح عندهم هي الحياة، ولا تبقى الروح في نظرهم بعد الموت، فلا نعيم ولا عذاب حتى أبعث الله العباد. قال بذلك بعض المعتزلة والأشاعرة كالقاضي أبي بكر، وهذا قول باطل لا شك في بطلانه، خالفه أبو المعالي الجويني. وقد نقل غير واحد من أهل السنة الإجماع على أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة. قول الثالث قول الفلاسفة الذين يرون أن النعيم والعذاب على الروح وحدها وأن البدن لا ينعم ولا يعذب، وقد قال بهذا القول من أهل السنة ابن ميسرة وابن حزم. قول الرابع قول من قال من علماء الكلام إن الذي ينعم ويعذب في القبر البدن وحده، وقال بذلك طائفة من أهل الحديث منهم ابن الزاغوني. سؤال أخير، طبعا سؤال مهم جدا ولا شك أنه داخل في قضية حب الاستطلاع أو الفضول المغروس في كل إنسان، فما من أحد حينما يرزق بمصاب شديد كموت ابنه أو أبيه أو إنسان عزيز عليه هو دائما مشغول بإيه؟ هل هو بيحس بينا؟ هل هو يحس بينا؟ طبعا دعوكم من العقائد المخرفة أن بعض الناس تيجي فراشة كده ذهبية وتدخل تنجذب للضوء يقولك دي روح جدك فلان جاي تزورنا، يعني هل معقول هي روح انت لو خبطتها كده خبطة هتموت؟ هل معقول؟ فهذه خرافات، يعني دعونا من هذا الكلام. يقول ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الميت يسمع قرع نعال أصحابه بعد وضعه في قبره حال انصرافهم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، وهذا في صحيح مسلم. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام من معركة بدر على قتلى بدر من المشركين، فنادى رجالا منهم فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله كيف يسمع أن يجيب وقد جيفوا؟ دول صاروا إيه؟ جيفا ميتا، فهيجاوبوك كيف يجيبونك كيف يسمعونك؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. ساق شيخ الإسلام ابن تيمية جملة من الأحاديث تدل على أن الموتى يسمعون، ثم قال فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي، يعني مش شرط يسمع كل التفاصيل، لكن الأحاديث في أحوال معينة زي عند بعد الدفن وإذا تولى عنه رفاقه فإنه إيه؟ يسمع قرع نعاله، كل واحد منا سوف يعني هذا الشيء الذي يسمعه الآن كخبر سوف يأتي يوم فعلا يسمع قرع نعال مشيعيه إذا انصرف. مثلا بعض العلماء قالوا إن الإنسان حينما يزور المقابر يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ويعني إلى آخر الدعاء المعروف، فطبعا ده فيه خطاب. فقالوا إن ظاهر هذا خطاب أنهم يسمعونه حينما يلقي عليهم السلام. والبعض يتمسك بظاهر الآية إنك لا تسمع الموتى، لكن الظاهر إنك لا تسمع الموتى هي المقصود بالموتى مين؟ الكافر الكفار، وتكلمنا عن هذا من قبل بالتفصيل. عموما العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى له أعتقد في سورة النمل في كتاب أضواء البيان بحث مفصل في قضية سماع الموتى، هو ممن يميل إلى أنهم يسمعون. في ناس كتير بتتبسط أول لما تعرف أنهم يسمعون، لأن فضول، في فضول الواحد عايز يعرف يعني ده كان ابنه أو أباه أو أخاه أو قريبه أو صديقه الحميم كيف أتى الموت وفرقهم، فدائما عنده حرص شديد أنه عايز إيه يشبع فضوله ماذا يحدث، هل يحس بنا أم لا يحس بنا. يقول شيخ الإسلام فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة، يعني مش كل شيء لكن في الإيه في الجملة يسمع كلام الحي، ولا يجب أن يكون السمع له دائما، بل قد يسمع في حال دون حال كما قد يعرض للحي، فإنه يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه وقد لا يسمع لعارض يعرض له. وقد أجاب شيخ الإسلام على إشكال من يقول إن الله نفى السماع عن الميت في قوله إنك لا تسمع الموتى، فإذا كان الله قال إنك لا تسمع الموتى فكيف تزعمون أن الموتى يسمعون؟ فقال وهذا السمع سمع إدراك ليس يترتب عليه جزاء، يعني سمع الموتى سمع إدراك لا يترتب عليه جزاء، ولا هو السمع المنفي بقول تعالى إنك لا تسمع الموتى، لأن زي ما قلنا الموتى هنا هم الإيه الكفار. ناقش ذلك بالتفصيل في الكلام على أن لا إله إلا الله حياة والكفر موت، فإنك لا تسمع الموتى يعني هم الكفار أحياء وهم يسمعونك السماع الحسي الإدراك، لكن هل هو سماع من يستجيب أو يفهم ويعقل؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي إيه ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني لو واحد أتى كذا للمعلقات السبع وقعد يقرأ القصيدة على بقرة أو جاموسة أو فرس أو نحو ذلك، هو بيسمع أم لا يسمع؟ هو يسمع الإيه أصوات، لكن هو يفهم معنى القصيدة اللي انت بتقراها عليه؟ مفيش، ما يقدرش يفهم، لكن هو بيسمع سماع مجرد ان في اصوات لكن هو مش فاهمها لان ليس عنده عقل. فكذلك الكافر الكفار مع الرسل والانبياء اذا سمعوهم يسمعون سمع مثل سماع البهائم، كمثل الذي ينعق، يعني ومثل الذين كفروا يعني ايه مع رسلهم، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، ترفع صوتك لشخص لا يفهم الكلام فيسمع سماع قبول وإدراك واستجابة لكن يسمع الصوت فقط من غير ما يفهمه، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم بكم عمي هم بيسمعوا كحس في إحساس لكن يفهم الكلام. فالمقصود بالسمع سماع الاستيعاب والفهم والانتفاع والاستجابة والقبول، فقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى المراد بذلك سمع القبول والامتثال، فإن الله جعل الكافر كالميت لا الذي لا يستجيب لمن دعاه وكالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفقه المعنى. فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى فإنه لا يمكنه إجابة الداعي ولا امتثال ما أمر به أو أمر به ونهى عنه، فلا ينتفع بالأمر والنهي. كذلك الكافر يشبه الميت في أنه لا ينتفع بالأمر والنهي كمثل إيه الميت، وإن سمع الخطاب وفهم المعنى كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو سمع الإيه قبول والاستجابة. وقد جاءت النصوص دالة أيضا على أن الميت مع سماعه يتكلم، فإن منكرا ونكيرا يسألانه، فالمؤمن يوفق للجواب الحق والكافر والمنافق يضل عن الجواب.